الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف يكون الشخص من الصديقين خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه فتن الشهوات والشبهات وقلة المعين على الخير وقلة أصدقاء الخير وشدة الغربة؟ أرجو توضيح ذلك حفظكم الله، ولو كان هناك كتب تذكرنا بقصص صبر الصالحين والعلماء على فتن الشبهات والشهوات وإثارتهم للعبادة والعلم، نرجو أن ترشدنا إليها، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، نسأل الله أن يعيننا على بلوغ هذه المرتبة العظيمة. لقد مدح الله عز وجل أهل هذه المرتبة في كتابه في جمل كثيرة من الآيات، فقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال الله عز وجل في آيات كثيرة في بيان هؤلاء الصديقين أنهم الذين آمنوا واتبعوا شريعة الله عز وجل اتباع صدق، اتباعا عن تصديق جازم. فالصديق باختصار هو الذي يثبت صدق إيمانه في جميع المواقف الصعبة. فمتى ما حل عليك شيء من أزمات هذا الدهر ومن طوارق هذا الزمان فتعاملت معه تعامل المؤمن الصادق بوعد الله عز وجل والصابر المحتسب المصدق بموعود الله تبارك وتعالى، فأنت من الصديقين. فإذا حصل موقف صعب وابتلاء للمسلم فإن الناس كما هو معلوم يتفاوتون في التعامل معه، فبعضهم قد يشكك في حكمة الله عز وجل في هذا الموقف، فهذا التشكيك يخرج العبد عن دائرة الصديقين. وبعضهم قد يسيء الظن به سبحانه وتعالى، فإساءة الظن في مثل هذه المواقف تخرج العبد عن دائرة الصديقين. وبعضهم قد يستغرب كيف يقدر الله عز وجل هذا الأمر، وبعضهم يعترض على أمر الله وقضائه وقدره، فهذا الاستغراب والاعتراض يخرج العبد عن دائرة الصديقين. فكلما كان إيمانك وتعاملك مع هذه المواقف مبنيا على كمال الثقة بالله عز وجل وكمال التصديق بموعود الله وكمال الإيمان بحكمة الله عز وجل وأنه لا يريد بعباده إلا الخير، وكان قلبك واثقا بالله تبارك وتعالى وبقضائه وقدره، فلا جرم أن هذا يوصلك لمرتبة الصديقين. فهذه المرتبة إنما يظهر أثرها عند نزول المواقف الصعبة بالإنسان. فإذا حل على الإنسان شيء من الشبهات أو حل على الأمة شيء من الأزمات فإنك تنظر إلى تعامل الناس واختلاف تعاملهم فيها، فإن من الناس من يتعامل معها بكمال الإيمان بالله عز وجل وبكمال الثقة بالله وكمال التوكل على الله، فهذا من الصديقين. ومن الناس من يتعامل معها بالتشكيك في حكمة الله والاستغراب وبالاعتراض على أمر الله عز وجل والتشكيك في العلماء والتشكيك في نصوص الكتاب والسنة وبضرب الأدلة الشرعية بعضها ببعض، فهذا يخرجه ذلك عن مرتبة الصديقين. والخلاصة أننا إذا أردنا أن نكون من أهل هذه المرتبة فعلينا أن نصدق في إيماننا أن نصدق جميع ما أخبرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا قطعيا خاليا من الريب أو الشك أو الزلل، وعلينا كذلك أن يكون إيماننا صادقا في جميع المواقف والنوازل التي تنزل علينا أو على أمتنا، ولا يكون صدق إيماننا في بعض المواقف دون بعض، فينزل الإنسان عن درجة الصديقين بحسب تخلف صدق إيمانه في بعض المواقف. فربما تنزل عليك نازلة فتتعامل معها بصدق فتكون من الصديقين باعتبار هذه النازلة، بينما تنزل بك نازلة أخرى فيضعف إيمانك في صدق التعامل معها فتتخلف عن درجة الصديقية بحسب هذا التخلف. فإذا درجة الصديقية كالإيمان تزيد وتنقص، وكلما كمل إيمان العبد كلما ارتفع في مدارج الصديقية، وكلما ضعف إيمانه كلما ضعف من ميزان صديقيته بحسب هذا الضعف ومقداره. وأنا أذكر لك موقفا واحدا من مواقف الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي أنه بعد حادثة الإسراء والمعراج جاء نفر من المشركين يقولون: يا أبا بكر، إن صاحبك أي النبي صلى الله عليه وسلم يزعم بأنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ فقالوا: نعم. فقال أبو بكر: فإني أشهد الله عز وجل أنه صادق. وفي بعض الروايات: إن كان قد قاله فقد صدق. فلو تأملت هذا الموقف لوجدته من المواقف الصعبة العظيمة، لأن في ذلك الزمان لم تكن عندهم مواصلات كمثل أيامنا، لكن أبا بكر رضي الله عنه قابل هذا الموقف الصعب بصدق إيمان، بصدق إيمان عظيم، فسمي بعدها بالصديق، فسمي بعدها بالصديق. فأبو بكر مباشرة قبل هذا الخبر بعد التأكد والتوثق من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستغرب بعد المسافة وعدم وجود مواصلات حسية معلومة، وإنما صدق مباشرة وأيد هذا التصديق بقوله: أصدقه في الخبر الذي يأتيه من السماء في لحظات، ولا أصدقه بأنه أسري به إلى بيت المقدس، يعني بقعة من بقاع الأرض، في ليلة ويرجع في ليلة، وأنا أصدقه في الخبر الذي يأتيه من السماء مع بعد المسافات فيما بين السماء والأرض. فسمي الصديق صديقا بعد هذا الموقف. فإذا كثرة تصديق الشارع وعظم الإيمان بأخباره وعظم الثقة به وعظم التوكل عليه يجعل الإنسان في مرتبة الصديقين، والله أعلم.